بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم درس 54 من 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الحديث إن شاء الله، وكنا قد بدأنا في بداية الحديث عنه في ليلتنا هذه الماضية في درسنا لدون واحد، والبارح ما تعرضنا لذلك. هذا الحديث رقم، هذا الدرس رقم ماذا؟ هو 54، والحمد لله رب العالمين. الدرس الماضي بعض المكتبات ما كتب لغات الحديث. الحديث هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايته كالتالي: أعلمكم عنده هاتف يقفلوا، الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. في بعض الرواية قال: حديث حسن صحيح، وفي رواية قال: حديث صحيح. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني، وكذلك أخرجه الدارمي وغيره. إذا الحديث حسنه الألباني، حديث لا بأس به، قاد يعول عليه في الدين، فيه ثلاث محطات: الكلمة الأولى اتق الله حيثما كنت، الكلمة الثانية اتبع السيئة الحسنة تمحها، الفائدة الأخرى وخالق الناس بخلق حسن. وهذا كلهم استاسيون فيها قدر من لترات جزوات، يا الله المؤمن يتزود به في حياته كانوا قد يحرك لعله يفرق له إنصاص. وإنصاص المؤمن هو إيمانه وعمله الصالح، هو اللي يقطع به باطئه، وهو هو اللي يفوز به عند لقاء ربي. وكنت في الليلة الماضية، ليلة قبل الماضية، ذكرت لكم كلاما وجيزا عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل، ولا بأس الليلة من نزيد شوية في قضية أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. أبو ذر هذا عنده مردة خاصة به دون الصحابة الأخرين، هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن ما تحت السماء ولا فوق الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. إن ما تحت السماء ولا فوق التراب حد أصدق من كلام المخلوق، ما يكذب فر، ما يكذب أبدا، لا يكذب. وعنده خوين قال له أنيس، أنيس خو أبو ذر، وهما الاثنين من قبيلة من العرب قال لهم بني غفاء، وحكما دخلوا الإسلام ذيك القبيلة كاملة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله له أو لها، يدعي للقبيلة كاملة يغفر لها مولانا، غفار غفر الله لها، مولانا الله يغفر لها. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان من طبيعته يعبد مولانا السابق الإسلام قاع، إلا يسمع من الدين يبقيه، وقلبه مايل دين الله، وكان لا يبحث عن الدين، وقابه وغباه يبقي يعبد مولانا حق حق. وزين مولانا بين عينيه هو وخوه نيس بينهم، نزلوا في حاشة من مكة، وعاد لا يقبل الأخبار يتم نهار، يريد جاء خوه نيس وقال له: أنا زاد في بصرك اليوم أخبار. قال له: شنهي؟ قال له: بلغني الراجل هون في مكة ما كنا فيه الناس تقول اعلنوا ما هنا، انه ضال واقع واقع وتعيب الناس، ويدعي انه رسول من عند الله. قال له: يلي يقول شنه؟ قال له: يدعيهم الى كذا ويدعيهم الى كذا. قال له يا اخويا تقد تعدل لي ذا؟ قال له شنو؟ قال له تقوم مقايا وتعرف شي الهمنا وحيواننا وحالتنا وتخليني نقيس الراجل انك بالك اخبار. وقال له والله شو قيم ماشي وتيسول عنه ما حنى عن يفطرون واحدين من المشركين انه قاع هام مجيه تحموا عليه واحدين وتموا يبطوه بالاعوام والاحجار واللي جبروا يعني بقى المخلوق مطروح قاع كانه ما ادري حي خايفين لعله يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وراهم اركم فيكم انتم واحدين ان يترى حد يحضر للدروس يضايقوه وان يسمعوه يقول وقال فلان وقال فلان يتمنى ويطور بحشيش. ولن يسمعوا المرة على انها دارت الباسة والله ما كلا يقولوا لها الروح وتراه يطفشوا. ما في حق يدعين مخلوق ما قاموا عليه الشياطين الانس والجن الى قيام الساعة. ما يعلم الله فيك به اللي يعاد حد قد يسلك من معارضة العنده يسلك الانبياء ما يعرضوا حد. حتى واحد يقول مقايس الدروس ما احد مبكلين فيه. وليت يستدل بكلام السمع والله استفاد منه من قال وروه العلماء ياسرين ويقع مولى عقده كامل وانت بحدك تدفع شهر فلان العلماء محرمي والعلم ما هو عند الله فلان والدين ما بالدين لله يطرانا في شنو اما ما ولدنا في الاسلام وقبائل فينا العلماء هذا الله يطرانا شنو الا تبهر كانك في مكة في زمن مشركين والله في جمهورية اسلامية واحنا بعدين اللي نقوله متبع للشهود ورائه في الاشرطة قالت الناس الباقي يكتب بعد الشهود واحنا مقربين الى عاد واحد فات وقاع وهام ويبرك ينقالوا وهاي الصمع ابوي عقل خارج مثلا تقول اموري تاني مشقر شي دير شي يهبلوا حد كامل قال لك ذا ما هو نافع الله ما هو صحيح قل وين انت يا صحيح المشقر شي دير شي يهبلوا وهاي علمنا دين مولانا وهاي اشرح لنا القرآن وهاي اشرح لنا الحديث وهاي بيّن لنا الطهارة وهاي وجهنا الى الله وهاي كرهنا في الكفر وهاي ابويا تركنا للخمر وتركنا للزنا كنا نزنا وما نقع خايفين من مولاه وكنا ما نصل وما نعلم بنا معدري شبهالي وكان واروقه ولده يفطموا بولاد الزنا ما رأينا حد يقولنا التقامولا وكنا ما نقوم الليل عدنا نقوم الليل وكنا ما نطهر عدنا نطهر وكنا ما نكرم ولانا عدنا نكرم وكنا ما نقموا عينينا على الاجنبيات عدنا نعدروها وكنا ما نجلسوا المساجد عدنا نجلوا لبسين ويا احنا وما اجبرنا الدروس ما نعرفهم ولا نقع ما نعود لقاه داني الله اللي جات لا يلوي ولا يناتو يبرك له قول له المشقر شي يدير شي يهبلو هذا ما قلت يانا نقول لكم يا غار يا الله ننبهكم يا بعض الإنسان ما هو ذليل أنا قاعد عنده الحق ما يدل يا رسول عنده من قال لهم أنه يسأل على بسرعة موقعش ويختار يسمع منه هجموا عليه لا خايفين لعل يسمع من الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله فيه مساج برك ما هي قادة تطلب الدروس خايفة مناش احنا بعد الله نقدمه قال الله وقال رسولهم بجره للناس يتجاد في عباد مولا ولا نقولوا كلمة ولا ثنتين ما قلنا الدليل الدليل لا تسمعوا كلامي السمعوا قال مولانا راعي الدليل السمعوا قال الرسول لما راعي السمعوا قال العلماء والكتب راعي إذا ماش حد على بابه ما يدي عارض الحق حد الصفيق قلبه مرض يقوم يشنشر ويقوم في برازيل يقول لي مشكلة منك انت انت هو النابع عن الحق هجموا عليه وبطوه هني كاد يموت فيه علايات يحضروا للدروس هذه الليالي من بهرين من الشقاري عندكم الشقاري اللي يجوا لجانب للدار تنبرز لي ما هي قابلة تقعد في الدار مع لجانب وهي دار عليها الباسة والساتر أعضاءها ولا هي قابلة تقعد في بيدة فيها لجانب والعليات اللي يخلصوها وهم أهل الدار كاشحات قعدوا داخلين ويجا من الشقارس يحضروا معانا يقول لي الدروس قال مقابضهم يغبه للدروس اللي تقدم الشقارة قانتة حافظة وتسعى للديار فاشرة خاسرة موريتاني أرواقي سلم يكسح يريد الواحد يدير مولانا عالية سافي لها يريد مولانا يحرق الواحد حال عينيه ويغزيه مازال حال عينيه يعود عاد شقال واشبه منه وعاد بيت واشبه منه وعاد هي ساترة ولما مولات الدار الشريفة كاسحة عاصية هذا بعد سبب الدروس ما سبب بعض علمائنا لجلاء ولا تلفز ولا لداعة ولا ترق ترق ترق ترق لا إله إلا الله أتشهدون أمام الله وعلى أرض الله أن هذا حق لا إله إلا الله قالت موريتاني ما شاف اسمه لا تنعتور خالد كانوا يقول العلماء إنكار مع العدلين عار يا غير إنكار مع الألوف نار ما هي عار النار شاهد عليه الألوف وحد هم وعارضه هذا معناه أنه لا يرى السماء ولا الأرض هذا أعماه الحسد وأعماه الفجور وأعمته المعصية أنه كفر إبليس اللي خاطب رب العالمين ويعارض ربه شقالة شقالة مكسحة لعليات أهل الدار إذا الرجالة تمرض وني يبقاوا لعليات تقعد معاهم الباسها مرات تعليها ولا هي قابلة يظهر منها شيء ومحتجبة وأهل الدار باهري للشقالة شنو لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفار شفار منقص من وقته يقول للوزير الوقت راح انا اشتغل معاك بيدي لا يتخلصني يا غارني اشتغل مولانا لانه خلقني ولا تتب حقك علي هذا الصملك رقبتي وخلقني ما انقد يا ابويا نوخر الوقت يسل مفتاحه من الوته ويفتح الدفة ويخلي السيد الوزير قاعد الوته هذا النوع هو المكره علماءكم وفقهاكم وشرفتكم أولياءكم إلا من رحم ربه الواحد يدبب إلى الدروس كأنه يساق إلى الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنا نشكو إليك هذا الحال نسألك من يقف في وجه هذه الكلمة أن تهديه وإن لم تريد هدايته أن تقسمه وتدمره اللهم سلط عليهم من البلايا والرزايا والملل والشلل والآفات والمكاره ما لا قدر لأحد به لا إله إلا الله علماء ما هم قادرين يخلوا كلمة الحق توصل للناس كل التمتيمة يجيبوها وكل رواية هذا مشرك ماشي يبحث عن دين الله عند من يصبر عنا بس لما يدور يقبل الأخبار ما فات قاعد تخلي الإسلام تلقى وروح هذا الدين وهذا الحق رسل مولانا ما يظهر في بليده ما تفجروا له الأعداء لا إله إلا الله احنا ما ندور السياسة لعدنا ندور السياسة ما نعدل ذا النوع ما نقول للناس الحد حد يدور السياسة ويدور الكليان يقبل أخلاق الناس ويكذب عليها ويخادعها ويخلي العليات يتخلطوا مع الرجال ويخلي ذا كامل يعود أخلاق ولا غدروا في اللي كرط ولا اللي فرط ولا اللي فسخت الباسة ولا اللي زناد بها اللي دور الأصوات ولا غدروا في السيئات يا غير احنا راجل من مولانا نعود ندور وينقال عباد الله حتى يعبدوا الله وحده ما ندورهم للأكياس ولا ندورهم للسياسة ولا للأحزاب أنا ماني في حزب ولا منظمة ولا هي. أجل قاشاكم وقال لكم فلان معانا عرفوا أنه هو أكذب خلق الله. أنا اللام مع ربي سيهديني. معي ربي ومعي رسوله إن شاء الله. إني مبلغ شريعة الله على قدر المستطاع. ماني مع رجال. لا دولة ولا شعبا ولا حزبا ولا منظومة. لا إله إلا الله. أبو وري شلدم ابن شناد ماشي قص قص يقبل الأخبار مجرد يسأل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إيشو الصنقة من الكفار متلقاه وتم يبطوه يطاح. عاد يرصف نافدو أبو بكر وقيل العباس بن عبد المطلب يبرك عليه الناس لا يقتلوه. يقول لهم يعطيكم الاخلان ها ومن الراجل قبيلته في الطريق وانتم تمشي شور الشام ورفاقيكم يأخذوا على خيام اهلوا لعل يقرصونا يضيعونا. يقبل معاهم الرواية يسالصهم كانوا يطرقوا الراجل اللي يجي معمره. لا اله الا الله. مشوا عاد مستدرك عند مكته وفوت الشهر كامل وهو مستدرك في بليده مختفي عند مكته ما يوكل ولا يشرب. اللا يقاطع كانوا يشوف ان مثلها ناتر قد يصوى الخايف وعاد يختار يشوف ذا الراجل. 30 يوما بلياليها شهر كامل عاد اللا يشرب ماء زمزم ويجعل الله تعالى له ماء زمزم غداء وعشاء وشراب. عاد امراض بله يتقطع به الشحم قاع اسمن قاع عاد مستغرب حالي الاكل والشراب. بعد شهر كامل يتمين ينطار الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم لان خارج راجل مستتر عند الكعب. قام يقاطع له صلى ركعات فمه الجابر معاه قال له شدوه قال له انا جايك نختير تقول لي هل عندك شنو. اللي نعرض عليه الاسلام وذي الامور وقال له الكلام وخرص وفوجه وخرص الاعمال وذي الامور. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قولوا كاملين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلا من ادم الاسلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شوف كانك ترجع لاهلك. قالوا انا ما اختار امشي عنه. قال وارجع وبلغ قومك ان يعتعلم بنيانا. قال له ان قال لي اعلن الهي نتحول شور دشرة في الشمن الخل وعندها مارا مارا الظهر اللي اعلنها يا ثريبة اللي هي المدينة ولي تفوت تعلم بي الهيه وصديت الهيه وتمتنت واصحابي وكذا ارانك تعود جيني. ذاك الله قيم من هون واتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رانك واحد من الدعاة وقيم ماشي وتوف وقوم شغلتك وعدل همك ولا تخاف. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو الطارح وفي الاخلاق قيم ماشي. ورجع الخوه اللاني خبره قال له حتى انا مولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اتبرم على المرأة تبرم على والدته قالت لهم حتى انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تبارك مع المرأة اللي عنده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حد كامل همه يحضر معاه الصير فار عليه يتبع الدين. هارك بعض منا نيت لله يقول زوج تنطي لا بد من تعودي تطهري وتصلي. قالوا فلان خليك من التشدد. فلان تكايس انت قاعد مخليك المرارة والقيرة وتقدع عليه النار بدل من تساعد ومدد تقدع عليه النار. وهو يدور يسلك راسه ويسلك عياله من عذاب الله. يختارون لا يعود من يبرح حضره من النار ويعتبره متشدد ومتطرف. وهذا تصنطور ورق من العياط الوسطية الوسطية يعني تلاو تخرصوا اكثرية الناس اللي يتعيط به. لهو لك حالة ولهو لك متبرش ولهو لك مخالط لاجنبيات ولهو لك هو لا يغير منكرا ولهو لك يسكت على الباطل ولهي لك الوسطية معناهاش معناها تكيس ارضي اعداء الله واغضب ربك. هذا هو معنى الوسطية اليوم عند اكثر الناس. اياك تعود وسطي معناها تكيس وهنا وخلي عنك الباطل ولا غادي لك الحب وامشي على طول. وعودة وكم غيبة وزنة وكلب وخادع وعدل كل اياك تعود عادي في المجتمع وخليكم لم التشدد. دخلوا عقبتك خبيرته كاملة دخلت الإسلام. الله وتم يعوام يعوام قدروا يتعاون يعود شنه ينعقب شار النبي السلام معاه وفد من الخلق كامرين مدخلهم الإسلام. وحنا الواحد منا يعود حتى منتو ما هو قاد يردها إلى دين الله، وزوجته ما هو قاد يردها لدين مولانا، واخته ما هو قاد يردها لدين مولانا، وعمته ما يقدر يردها، وتلحقوا النار ويقيش الشاب واحد ما يقدر ومن يعقب يطفقع. هذا ابو ذرين الغفال يعقب يتطور امر وين تعود في غزوة تبوك اخر غزوة شفيها النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا الصحابة ماشيين وهي الغزوة قال مولانا في ساعة العسرة انها وقت صعب ان خالب كينو زيان والزمن شمن الصيف اللي يحرق الوقيه. يتم الصحابة ما هم عالمين بشي كلها قاعد يقعد تحت نخلة كانوا قد ما يطيب راسه بيه الحمام واروا فما يطع عليهم الحمام قادي والبلحم كينو عاد القيطانة قريب. يتم ونشر خبر من مولانا يا الله الصحابة يقيموا يقاتلوا في سبيل الله. هذه هي اخر غزوة خرج فيها النبي السلام وهي فاصحب الاوقات لانين قالها. قاموا الصحابة كلها سبقني انا سبقني انا والله يا رسول الله الا طارت ان القيطانة من الساعة يعود فيه رضا مولانا اللي بقات القيطانة ولعاد الحمار اللحم في قلوبنا نار وجهنم يشد حرا ولعاد واروان فشد من ذاك نسيم جهنم ولعاد الوقت صعب اصعب من ذاك العرض على الله الاكبر. الناس بهم الخوف من مولانا والخوف من الوقوف بين يدي الله عاد كل شيء كامل لا يرضي مولانا مستعدين. قاموا الصحابة كلها قيم قيم وماشي معاهم ابو ذرين الغفاري وعنده كرزي كرزي جمل يا عارف هتنا مصيف وقالبه حكم اللقياء وداير عليه دبيشة تقجر وراكب عليه وماشي مع جيش المسلمين الله شي من الصحابة لله الله اكبر تملأ ما بين السماء ولا الله من الوجوه اللي ما فيها اللي عليه جناب ولا فيها مخلوق عليه حدث صار واكبر قاد يطهر ولا دايح فيما طهر ومدى تصلي في اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وتبكر عليه وتمسى عليه وماشى تنصف التهو قيم هو معاهم على اخي الكرزينين اعطى فترة مشي راد مولانا انه هو الجمال ما ترقد يحرك به الهزال وبه الضعف وبقى عن الصحابين يقيلوه بليلة ما ترى وكون لا يلحقوا الاعداء. تموا في المقيل ان يتبرم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا ذري ما رأيناه يبان بقى عن الجيش وراعي المردشين. قال انهم لا يورطكم الى عاد في خير دور الله يجيبوا لكم مولا ما هو لا يبقى عن شر في رضا مولا والى عاد ما في خير لكم كرامة اللي فصلوا مولانا عنكم اهروا اللي ونبه على النبو ذرين انه قضيتم اتخطى الرسل انه تواقفوا صالحين عند الملك. يتم رواكب الشنين راه والهم الشي اللي يحرك الصرابات الحمار نهار حامي يرعوا الشكي هرقاه غير ما هم متأكدين. قالوا له يا رسول الله اننا نرى شبحنا الرعو حتى كي جاي من بعيد. قال له كن ابا ذرين لكن رقاه الجاي يا لعود ابا بالر. تم الله يخرصوه هنا هو قري منهم. قالوا والله يا رسول الله هو ابو ذرين له جاي. قال لهم قاع كلمة قاع ما كان مصيب عنه. قال لهم رحم الله ابا ذرين يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هو يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إن جابوا ذر يبشروه النبي صلى الله عليه وسلم قال دي الكلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيح منه الدواء شفاء من كل داء. إن يقول كلمة شارك هذه شهادة تبريز مات ليتي تدنس الى قيام الساعة معناها ننبه عليك ادخل في الجيش وتقام كذا وعقب رياض مولانا وفاخ سوى توفى النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى ابو بكر وجاء عمر رضي الله عنه وجاء عثمان بن عفان ويتم الزمن ونريد مولانا على انه خارج مرة كان ساكن في شكي بادي ومعاه لا المرأة ولا عنده مصرا عنده نظام الا يخرج ساكن يكفي 24 ساعة والزايد عنده من الصاير يعطيه للمسكين يعتبر ان رقاه ما من حقه يبات عنده ويظل يكون شي محتاجه رضي الله عنه. يتم ذاك الجول اذا هو في حالة سكرات الموت قامت المرا تبكي عليه انها ما احلاها احد لا يغسلوا ولا يكفنوا معاها وانها حتى ما عندها كفن بقى ولا عندها مدة ترفد وتدفن ولا عارفة اش تواصل. اللي شافها تبكي قال لها شن بكي؟ قالت له نبكي لانك تموت وحدك وحالك ما كذا. قال لها ابشري اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلمني اني دور نموت من وحدي ودور نبعث وحدي واني نمشي وحدي واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتغير السماء والارض ولا يتغير شي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كلمات الله ما في نقاش. يا غير قال لا تخلعي دور الله يجيب لي مولانا نبي اللي قد سمعته يقول خارج حد من اصحابه اللي يموت انه دور جي فرقة من اصحابه وهي اللي تغسلوا وتعدلوا والحقنية قال له في جماعة ويمكن خلطة اللي قالت لي معاهم فاتوا ماتوا ولا ابقى ما هو انا واهل لني المارة لا تعنيني انا لا تخلع دور جي مدى تغسلني وتغسل الهد مولانا انه فأجلوا وانتهى وتوفي تم خلعة وطارحت على حاشد الشارع اللي هما الهبشوان جاي يركب على البن جاشات شارع معها لقات الشر لهم يوقف لهم قالوا له ذا هذه الجنازة سنه. قالوا لهم هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بالدنيا وقت انها ماشي صاحب رسول الله يلوذ بحق الصلعي. قالوا لهم هذا ابو ذر صاحب رسول الله لن يسمعها عبد الله بن مسعود الاحوذة في رأس الوفد. قال لهم قالوا شنو؟ قالوا له هذا كذا. قال الله اكبر الله اكبر وقام يبكي صدق. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال لهم سمعت قال اعلنوا يموت وحده ويبعث وحده. هو عايد هو ابو ذر عايد قضيته ذهي. بركوا بركوا. قال لهم زويق وتبارك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادروا عليه يكفنوه ويعدروا حد وجامع مولانا مدى جاية من الطرف يوم الاطراف وهو يقول لا تخلع. انا سمعت فم النبي صلى الله عليه وسلم قال اني دور يدفنوني واحدة من اصحاب ولا تخلع لي دور طرفهم مولانا من الارض والله مصر. لا اله الا الله. هذو الناس ما يشكوا في امر جاء عن الله ابدا. عدلوا حالته وحفنون وعدلون وحفرون وداروه في قبره ودفنوه وكبر عليه وصلى عليه الصحابة. احنا وقت الواحد يلطف من الواحد انت يصلي يتخرص في وجوه الناس اي ما فيه وجه السنقاء الكارط حتى والكارط مش شو والعليات المتبرجة والواحد الامر بفطب ذه ماله لعليات الاجنبيات جايين معاهم لجرب هذو هم الجبين رافدين لك الصم لا هي كتروك رافدين لك الباشي فيها جابريهم من السحر الزناء المرأة فاجرة والراجل معاها فاجر وجايين جباي. هذا النوع يجيب المرض لما يعالج. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. اما معاذ بن جبل رضي الله عنهما يا عالم اخر خلي الاسلام بو 18 سنه لكنه صار شهدا لا اله الا الله خلي الاسلام ومن السابقين الى الاسلام وقد تبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رافدوا معاه مريده رافدوا على دابه ورافدوا وراه النبي صلى الله عليه وسلم رافد معاذ بن جبل داير ورديف معاه تبرم عليه قال له يا معاذ اني احبك قال معاذ مولي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله اني انا نبقيك انت يا رسول الله. قالوا اسمع، قالوا ما صيك تملاني نصلي، لا تتركوا الكلمات تمقولهم ورسلا عندما نصلي، قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تتركوا الكلمات يا معاذ انا نبقيك. يا لتكم انتم انا نبقيكم تم الليل مكم صلى المولانا، قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تصلي المولانا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح ولا النافلة إلى قدين، ما قلت وراهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا لا تترك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول هذه الكلمة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما بخلش من الدعاء الصالح، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية قايلها الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد لا يفدو معاه، ترى معايا. قالوا وكان الصحابة، كان الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الأحيان إذن يشكل عليهم أمر يخرصوا كان ثم معاد، إذن يدخل معاد في الحل المشكل. خارج مرة عمر بن الخطاب جاه راشد وقال له هذه المرة الكرش الراف ده ما هي مني قطعة، ونحلف عليها وخارج وخارج، واعطى لي وشاب قدر من الروايات. قال عمر بن الخطاب يلا ترد شر، قال يلا تنكتب. لقد مولانا نحياه معاذ بن جبل قال له يا عمر تكيس لقد قعراك لي تقتلها، ما هو بعد الزمن حانية تطرح حمله، لأن الشاسر ما ينطفق به اللي باع عليهم الحدود بلالم، خليها نين تبرأ. قال له هذا القد زين، قالوا خليها نين نبرات، لاني نبرات هو طفين ما كذا وثلاث رضعوها من أدمى يتبرم بطفل كان ناكره خرصوا الصيم، ولاني شافوا قال والله هذا اللي ولي هذا قذى يتبرأ. قال من أدمى يبربر وقام يصفق ويبذكر عليه والله اللي ولي، وشال عمر بن الخطاب قال له ولي. تبرم على أبو معاذ بن جبل قال له يا معاذ لو أنك ما قصدك مولانا يهلك عمر ويدخل النار ضيع، كنت راهي نعمل بذي الرواية وامنا بمي عيطهك وعقب قاعدة اللي تريت ربيه توفيق من الله وانقذني مولانا بيك لو أني ما رأيتك نخلة. شوفوا لعاد واحد من التبتابة والحساد يقول له هيه يقع في خلاف بين العلماء ويقع ما هو لا حق ده كامل، ويقوم يتمتم ثم ما يعترف بالحق، إلى أشبر الخير علي درجة وشافه علي درجة يتم يتمتم ويتأور ويناقش ويبطراسه بشدة الحسد. قالوا لو أن مولانا ما شابك لي في يضي قال يحيك ترين أهلك، جزاك الله عني خيرا يا معاذ. ثم فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ قالوا كان أبو عبيدة بن الجراح اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تأمين هذه الأمة تمؤمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كان يعود لا يتخلف والله كذا يقول لهم راضي دير عليكم معاذ، راضي بني نديره بل لله معاذ بي اللي يسرح شريعة الله ما يخشد مولانا يوطف. وعجاب قاع الأخبار انه سابق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هيئ له كرسي كي نقول والله فرص وندار له عليه الدبش واركب عليها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتواطى معاهم الشيع معاذ راكبين يقول له يا رسول الله انا ما يليق بي ان عود راكب انت مقوطر هذا ما يقدر، يقول له معاذ اركب انت وتوف هو ملي ما يقدر يخالفه عاد وما عاد اللي اراقن عليه الباس انه راكب النبي صلى الله عليه وسلم إلين جاي جنبه الهيه ولحقوا بليده مرقب المدينة. قال له يا معاذ لعلك ما تتلهي تجبرني وراء عامي هذا، ولعلك له تجي القبري وتجي المسجد وتلحقني ما يهو، اتق الله واحفظ دينك وعدل وعدل وعدل وتري وصي لاني اسمعها عرفنيك غمزية على النبي صلى الله عليه وسلم اجل وافي، وعاديك المشي قاعك عند الموت ان مثل ما له يتوفى راهن له يجي الحق المدينة ما فيها رسول الله تدرب اراه والكم بليده خربانه ما فيها الله بلاء وحبس كيف ببريدة قبض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس بن مالك: يومان في حياتي لا أنساهما، يومين في حياتي قال ما أنساهما، يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، قال الله حكمني الأرض كاملة فرحانة وتحتفل كاملة في استقبال رسول الله، ما رأيت يوما في حياتي أسعد ولا أكثر فرحا ولا انشراحا من النهار اللي رأي النبي صلى الله عليه وسلم جاي معها أبو بكر. ما قد شفت المدينة في جو كيف تاك النهار. وكذلك اليوم الذي رأيت الناس يبكون ويروحون ورطت لما يدفروا في القبر. هذا قال يومين في حياتي، واحد منهم حلاوته ما كيف يتاح حلاوه، واحدة مرارته ما نسيتني كل مرة. لا اله الا الله. لماذا نقول لكم شمن في تامينات اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان مولانا قال ان حد مشى على واطياتهم يرضى مولانا عنه. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وسابق يقفر قرياج، قال والذين اتبعوهم باحسان حد قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما اغفر عليكم اقرياش رضي الله عنهم ساد قدير معهم اتبعوهم اللي تكرد واطياتهم تدخل في اقرياش رضي الله عنهم. حد يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه يمشي على واطيات اصحاب رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذه قطرة من بحر من حياة اصحاب رسول الله. أبي نمر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، سبحان الله، مشاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له مشيت عيل الله شور اليمن، وعرف انه قال له قيس مد اهل الكتاب ما حكيه نقولوا يهود ونصارى، وعنا قال له عدلهم لله نقول لك اللي نجيهم قول لهم انهم يشهدوا ان لا اله الا الله، ولا تقول انهم يصلوا حد له يعمل الدواء ما يصرطوا في وقت واحد. هاي التالية قايلها لكم انا ما قاله، قالوا اولا اخبرهم ان لا اله الا الله وامرهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله، اللي يفوتوا يقبلوا هذا وتشوفهم تموركت فيهم الصرط ولا كسكنه مجبرتهم، اخبرهم ان الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، اللي يفوتوا يقبلوا لك ذاك وتشوفهم نسكنهم جابرهم، خبرهم ان مولانا فرض عليهم فاموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. ما هي ضريبة دار في تريزوريا اه تنقبل من الاغنياء يراعوا فيها وتنعطى الفقراء يراعوا فيها، لكن اعرف الاسلام اللي يدور رحمة بيناتهم ولا يدور شيء لامور الخلق لا مصلحة العباد، لكن ما تسم بعضكم عن بعض. يرين قالوا يقبروا لك ذاك، خبرهم بن مولانا راهو وجب عليهم يصوموا شهر واحد من العام. يا غير لا تعدى الوحدة وتجيبها وانا تعرف ان الاخرى وحملت وذاك يظهر نتيجة لا اله تاني بالادوية، ونعرف ان هذا ان حد راه يدعي الى الله يا الله يتكيس ويا الله يفاوت للناس، لكن الله يقولها ما يقول يتبارك معاهم ويكب عليهم من الاحكام كاملة لعل ينفرهم من ديمون. لو فهمتوه ولا ما فهمتوه. هذه نبذ قصيرة عن صحابيين جليلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشرنا الله في زمرتهم يوم القيامة. ثم الدلاني تتبرم له هو ابو بكر وهو الزر الى فم عمر ويا عثمان ويا علي وهذا ابو عبيدة وهذا ابو ذر وهذا معاذ بن جبل وهذا طلحة وذا خالد وهذا الزبير بن العوام وهذا طلحة بن عبيد الله وهذا سلمان الفارسي اللي نتراوح دايم تراوح دايم من الصحابة يقولوا سلمان يا اخي قبلت شنه تبرم عليهم نفس لما قال لهم سلمان ومنا اهل البيت واحد منا احنا قال هو واحد من ايران كي نقولوا من فرس واحد من الصحابة متفخرين بالنسب قال لهم سلمان وقع منا اهل البيت من داري انا من منزلي انا قال لا اله الا الله لا اله الا الله. الناس مناها النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان هي عاد كاملة تمدون الاسلام والإسلام تختاره على أباتها وأماتها وعمالها، ما تختار به بديل. سألنا الله أن يذيقنا طعم الإيمان وحقيقة العرفان وكامل الإيمان، إنه سميع مجيب. الحديث اتق الله حينما كنت وأتبع السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من ضرب اسم الحار نعرفه كان من المتقين. قال بعض العلماء انها عن فعدة ماير، وهذا النوع من الأدوية فاصلين فيه. مرة يجد يعود الإنسان يفكر يقول أنا قاعد أخوتي عندكم أني من المتقين والله ماني. قالوا لكن أنت أفطان المولانا عادي عاملك معاملة ما هي اللي عامل بها عباده، يغير لك البرنامج معناها أنك فيك نسبة من التقوى. ما تتقى مولانا تترك الحرام وتعدل الله اللي قال لك وتتقيد به، ما بدأت الكرامات تظهر لك، تمشي بك الوتى بلا جزوان، وتشعل الدار اللي انت فيها ولا تنحرق، ونحرق حوليك ولا تمسك هي بها للنار عاسة منك، وترضع البقرة ونعود عندك الخطار تطرح ايدك على بزول تهدر لك وهي راوة، ويشيل بهنس ويجبر عنزك انت، يوكل عنز الراجل اللي زرك ويخلي عنزك انت، ويمرض ولك مرض ما يداوى ويقولوا الاطباء انه ما كذا، عند منين تجيه انت وهو ما تخرص وهو يقعد يبرا، هذا مقبول مناش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يمرق من بليده ما يمرق من هلوى يدخله، ويرزقه من حيث مرت عوف صليت في المسيد وحليت نين الحق الضحى، وانخلعت انك مترضي وقمت ترصف وشكت وتقسمات عجلت وتقول انا بعد ان صليت الصبح قاعد ليك ما ترضي، يعطيك ميل لا نجس بيروه لا ترضي، لان المدير شديد، وتم انخلع منه تقبع وتصبر وتصلي في المسيد وتستغفر الله وتعدل ذكارك وتقيم وتعدل انك ترضي، ان نجي قالك المدير قاعد يرحمه ما اطلع اليوم المدير وحلو المليك القدير يقر وحدين كيان امرأة وتخاش لعل انما تزن انت ولا تعدى الخسائس، يحفظها مولانا بجلاي ترتقى بالحرام، يقفل مولانا عنها الابواب به اللي يحفظ الله يحفظ. ريك هي في تامين باوسة، عند من يتعدى انتطاعة الملك وتتقى الملك تبدأ تفطن الملك يغير لك البرنامج، يتم النوم مرقب وانت لا يجيك في الخلوة، ايه نعمل له خاك ينقال لمسونا هنا وينقال للرعد تكايس بي اللي في عبد من عبادي ما عنده شي لصحابه، من يتق الله تبدأ الكرامة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التم معدر انك يعني تقبع وتصدق، تقبع وتقول حق وانت مخلع انك تقول حق دور ملاها حبسك، وما له دار يدخلك ضيقة عند من تصدق وتجيه وتقول له انا ما كذا، يقول لك حق الله اراني عاطيه لك عاطيه لك، انا قاعد كنت مخلع كانك كلميتني وقفرت عليا عاد قاعد يعطيه لك، يعني تصدق وتعود ما كوا يقول لك الوتى لك اللي عدرت فيها كامل عاطيك لذن فيه، فهي لك عند منين تقاطع ليتق الله الفت عينك اللي يجعل له ويرزقه. لكن شور مولانا جاهز اعصر بوتوها تطرع لك النتيجة، مفهوم الكلام؟ يعني تتقى الملك وتصدق تتيسر الامور، تقول المسألة ما كنت مصطور ما كنت تجبر، طب يعني تسهل لك ويلهم لك مولانا وي، هذا دليل منين؟ يتق الله يجعله من امره يسرا ييسر اموره، يعني تتقى مولانا يمحي عنك ذنوب ما تبتر وقع منها، يمحي عنك ما رفع رخرشني ما قلت انك متقي مولانا انك عند من ينتخطى يفز قلبك تثقل انك لعنة فركشت خارج من الوقيت راك ما يلين تصلك كلمة وفمه تصلك يصلك فمه في كلمة كل يقول لك استغفر الله ما انا قلت لك ما احد يرجع مباشرة وله بارك الفيري يقول لك ما انا قلت لك ما احد استغفر الله قلت لك اني ما عندي الفقية الله الا عندي قلت لك على اني نهيشيك ما انا استغفر الله لكن قلت لك ما احد ما قد يشيك بي اللي كان له بارك قلته هي اللي يقول مولانا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا لكن يرجع حالا لك ما اطن القلب مكين تعاد فيها نسمة من التقوى ان يتعود الصلاة ترجع وتكذب وتكذب وتزنى وتتخلط وتعدد ولا ترجع ما لك من متقين بهل ذوق قالهم القرآن في بلاد أخرى قال وإخوانهم يمدونهم للغي أنا هيتم الواحد اللي متابع ثم لا يقصرون ما يرجع لكن فيه التقوى يرجع فيه واحد ولعله بهذه القصة ينتهي الدرس فيه درس في قصة في واحد كان مسكين تعبان انا بدي اترككم درسنا الليلة بشقال ما هي قابلة يظهر شي من جسمها قايرين منها العليات اللي في الدار ما حد العليات تقعد معاه ولين يدخل الرجال في الدار تنبرص عنه وعادوا حايرين فيها لين عاقبوا جاور الدرس يعرفوا هذا قاعد يزين الضوء اللي ناتر منه يا من ابن السلك وهر اللي قرر شنو المسجد اللي نصلي فيه شمال تميتني جاني فيه بي شقال اللي الواقع قري من اهل السنوات وذيك ساعة ما في تبدأتي الدروس اللي نتحول فيها نتجول اطلبوني مولانا كامل ان يديم علينا عافيته وان يعيننا بعون منه لا نجد معه تعبا ولا قدرا ولا الما ولا بشرا ان نعيننا على جميع امورنا انا مع التوفيق لما يرضيه والعمل الذي يرضيه وان لا يقطع علينا املا وان لا يخيب لنا املا ولا رجاء جاني شقا بي اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب هذا بي دخل علي في المسجد ورصله حاز علي وش من الناس اللي مديدوا للمخلوق له يدو حرشه تفطن ويدو قصرها به اللي طابع على اليدين لملس ونين قاعد تشوف صقلت وتخاف انت ايدك انها ما هي مصقولة تعود قاعد مستحي منه بعد كان ايدك تقد تدخل في ايده حاز علي مد لي ايده وسلم علي قال لي انا عندي هون ما هي نسونك تلو شنو قال لي انا هون شقال الدار هون ما هي بعيد منك قلت من يتقال لي تو شايفهم انها نشطالوا شعلنا الراجل مولى الدار وخلاني مع المرأة اللي في الدار قبضي لي وخوط عن الدار لأن بقيت لي فيها مرأة عاتت عيط له المرأة النجي ويتم يعدلهم قال لأنه هو ما يقد يبقى مع أجنبية وحده سمعوا لك يا شرفة موريتا سمعوا لك يا علمائنا الأجلاء اسمعوا لك يا دعاتنا الفضلاء اسمعوا لك يا مثقفينا اسمعوا قال لما قد نبقى معاك ويلي انت يا اجنبية وبقينا وحدنا لما قد صح الله اكبر اتواحلوا في الرواية جراج المولى الدار ورائي ذاك اللي قال وذا هو ما هو مطمئن لذلك جاني في المسي قال لي انا شنو وصف انا بقيت مع اجنبي واهل الدار يدورون يتمنى بجمعه وما كذا كان شنوس لا حرته ملك المليك شقال يزر بديني يطبق حديث من احاديث المصطفى خارج من عذاب الله واهل الدار اللي شقلوا لا ما هم عالمين بيه والله ما هم طبقينه قال لي انا شنوس قلت له يا هرب هرب ما بك تبقى مع اجنبية غير وصيت الله هو حكمك شلاه نقولكم لا هو حاضر عندني نوفيت كلامي والله يكرمه راد الذي لا شريك له في المسجد معايا حاز عليها رقيت والله ما قلت له كلام ولا نعرف قاع كان يكمل هكت قاع معدل وسمع لي كلام القالي حاز عليها رقاه وإلى الآن ما نعرفه وقال له بويا وها جاي قال وها إله نمشي أنا بك ونشق لك ونخلصك ولا ترى لا تبقى مع أجنبيتنا ولا تحقق وها إله نعينه كان على دين مولانا وها جاي قال ومشى معاه إلى الليل قال له بويا وها جاته قاع يتقي الله جاته يجعل له مخرجا ويرزقه فيك القعدة بها هو اللي مولانا القصة اللي كنت رأينا اختم لكم بيه في واحد شفير الدرس الليلة لا تسمعوه للبطارين اراواركم يدي فيهم النفاخ وشيع القراليف وتزقنين يزمنا محارف الناس اللي ما يقبل نادم شفار وده كان مسك كان من موريتانيته شفار اللي جبار كامل قد يلقفوا يلقفوا واللي قد يحتال عليه ويقول مول الوطن وما راه ولا شاف ما تخصص وتم يكبكب ويلقف ويحوص ويدلس ويعدل وابن من ذاك دار زين وشهزه وعدل حالك راد مولانا انه عاد يسمع الخير والتذكرة وعاد يقعد في مجالس الخير ويسمع اتقوا الله وعاد يذكر بالله تعالى ولا يدب فيه الايمان اللي قعد وقرر بينهم على راسه انه كان واحد فيه الا نخل انه ما يقبص وانه خايف يشيل مولانا وهو عليه ثمن مشاكل جاي ماشي وشال مولى السيارة مدير شخصية كبيرة تاجر كبير والله يا جاي قال السلام عليكم انا قال له باي تي في شوي قال له تفضل عدر انه لا يشد معاه اخبار الوته وكان مكريفيا وكان خاصة شو من قزوار شو من ذيك المريدة قال له انا قال له عندي رواية خاصة انا اخترت قال له شنه قال له اخترك تمشي معاه شوي نعتلك هنا بليدة عايدة زينة لعلك تعود مثلا بغايتك فيها والله شيء تم يدرسه بالشو لأن مدير مشيه من بيروه مع الشفير هذا النسخ لا هي حركة معاه الا شيء كبير المدير ما يجي من بيروه ما هو شيء سجل ريقو قام يدرسه قام من هذا معاه وركبه من هذا ما يعرفه يكذب ومرتوه متواصلة اركب معاه وتوقي ملك وراء الوداء ان يوقف مركب الدار وهي له متقادة وشنهم وعدل حالتها ومتقونة وتوفى حالتها كاملة ولا مزبها خاصة قالوا هاي الدار طرعين فيها قد هاي الدار قالوا لك قالوا هاي الدار اللي شنهي انا دار قالوا انا دياري اعرفهم الله قالوا هاي الدار دار ولا كانت مقلوعة منك في طريقة ما هي شرعي وانا خايف من مولى هذه الدار اذا جيت يوم القيامة لا يفدها على ظهري ما لا يبقى شم الله وانا مجت نعرف اني لا محال وخاطر نصفي الحساب سابق يوقف لي يوم القيامة وارك نزل عني دارك وتخلع لعيال وقال لهم اخذوا الدار ما هي دارنا قاموا الشاشرة قامت المرأة قال لهم لا هي ما هي دارنا احنا كنا نصور ضغط تايبين مولانا واخونا لا جينا بلي قامت المرأة وقام العيال وقام نادم لا ينطرح من قرى الشارع خير لكم الشارع من عيام مولا خير لكم لقمة حلال من ذا من الويل لو خرنا بصوبي بوكم كان سارق يا غير ما وجاب العالمين خوفه من مولا بوكم كان كذاب ما هو شابر حد يخوفه من مولانا. بوكم كل قادية فيه النار ما كان رايح حد يخوفه من الله. بوكم عاد خايف من ربه. آدم لازم حير ايش كيفه؟ قالوا هذا محصل من وتك. وكنت انا نلقف وندير له وندير له. وضرق اللي انا اختارك قالوا تقبل بفارض عليك تنزل لي يعني انا ما يداري. ولا يبقى تعال ما قال. حرام نادم الشواس. ايه. تمت كلمات ربك. لكن اللي يقول مولانا لا معقب له. نادم الله تبرم عليه وقال له يا اخوي في الصال معاي. هذه الدار قلت انها داري انا. يا ابويا دارك انت. اراني عاطيها لك وسامحها لك ومخليها لك وشوف. وراني مالي قايل لك علاني اعتراضي عنك وانك عجبتني واني ماني نهي نغير لك وضعي ان شاء الله. امراض من دار الاخو عاد جنرال في الصدق. وبقاتلوا الدار وصلك من عياب النار. وصبحت رقيمة ورجع عياله. واصبح يأكل في ظل دار حلال. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم من العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حج وقدم يا حنان يا منان يا مفتاح. ترك اللهم بجميع اسمائك. ترك اللهم بجميع صفاتك. ترك اللهم بذاتك العليا. اللهم انا نسالك بذلك كله. لا ترك لنا ينبر الا افر. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تترك لنا ينبر الا افر. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. لا تذوق لنا ينبر الا افر ولا همر الا فرجت. يا ربي لا تذوق لنا ينبر الا افر. يا ربي لا تذوق لنا ينبر الا افر ولا همر الا فرجته بالعافيه والصول عاجل الى الراي. يا ربي لا تذوق لنا همر الا فرجت. يا ربي لا تذوق لنا همر الا فرجت ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. يا ربي لا تذوق لنا عيبا الا سترته علينا في الدنيا والاخره. اللهم لا تذوق لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكليتنا امره. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته. يا ربي اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. لا تذوق لنا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته ولا مرضا الا شفيت. يا ربي لا تذوق لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم نجنا من التواني والفشل. اللهم امنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم لا ترك مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا دائما وابدا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم حق ايماننا بك وثبت. اللهم حق ايماننا بك وثبت. اللهم حق ايماننا بك وثبت. اللهم لا ترك لنا عدوا الا كويتنا شرا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تغلنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك يا رب امرنا بالصلاح اذا اعطيتها لنا باركت لنا فيها. اللهم اجعل دعاءنا لورد. اللهم اجعل دعاءنا لورد. اللهم من فضلك العظيم واسمك العظيم اجعل دعاءنا لورد. اللهم اجعل دعاءنا لورد. اللهم اجعل دعاءنا لورد. وسعينا مشكورا وعملنا مرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. اللهم اقنا شر ما قضيت. اللهم اقنا شر ما قضيت. اللهم اقنا شر ما قضيت. حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. واثرنا ولا تعارنا. وارض عنا وارضنا. وكن لنا ولا تكن علينا. وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص والقبول في الظاهر والباطن انك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة، اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة. اللهم يا ربي دعوناك فاستجب، اللهم اجب دعانا وامن كرباتنا، معنا اللهم اجب دعانا واصرف كرباتنا واجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم يا مغيث كلنا مغيثا، اللهم يا مغيث كلنا مغيثا، ويا لطيف كلنا بنا لطيفا، ويا رحم ارحم بنا، اللهم كن بنا لطيفا يا لطيف، اللهم كن بنا لطيفا، اللهم يا مغيث واغثنا، اللهم يا مغيث واغثنا، واقض جميع حوائجنا، واصلح جميع شؤوننا، ودبر باعظم تدبيرك جميع امورنا. اللهم اصلح لنا شؤوننا، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا مما ينفعنا، وكون نفع بنا واجبه يا رب العالمين.